سيدنا رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن مناهج التدوين. هذه المناهج الملتمسة من المدونات التراثية، يعني لا نتحدث عن مناهج الشكلية، فإنما قمنا باستقرار واستعراض بطريقة التأليف والتدوين لتراثنا، واستنبطنا منه هذه القواعد وهذه المناهج، والتي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. إذا مناهج التدوين الملتمسة من مدوناتنا التراثية. أولا سأقوم بتقسيم هذا الموضوع، تقسيم المجمل، ثم بعد ذلك أبدأ بالتفصيل. في هذا الموضوع أقدم بمقدمة ثم سنتحدث عن أول معلم من معالم التدوين الملتمسة، حيث الحديث عن التقليد، ثم الحديث عن الحقائق، ثم الحديث عن عرض الآراء، ثم الحديث عن الخوارج، عرض الآراء مع طرائق الاستدلال. لا يخرج تأليف عن هذه المعالم. المعلم الأول التقديم بين يدي الموضوع، وبعد التقديم تذكر الحقائق، وبعد ذكر الحقائق تستعرض الآراء والاستدلالات، وفي الأخير الخوارج. نبدأ أولا بتسجيل المقدمة. في المقدمات نحيل على كتاب مدارس النظر، مدارس النظر. مدارس النظر توزعت على أربعة أنحاء، القسم الأول الحديث عن دراسة ضبط المتون ومدرسة تخريج الأصول ومدرسة تمحيص الأصول والمناهج ومدرسة الاستثمار. المدارس على أربعة أنحاء: مدرسة ضبط المتون، ثم تخريج الأصول والمناهج، ثم الحديث عن تمحيص الأصول والمناهج، وهذا ما سميناه مدرسة الاستدراك والتعقيد، ثم مدرسة الاستثمار. طبعا هذه المدارس دل عليها الاستقرار، مرارا استعراضا للمؤلفات والمدونات، وتشوف الى تصنيفها، فكل الكتابات تتوزع على هذه المدارس الاربعه، هي ضبط المتون، تخريج الاصول والمناهج، تمحيص الاصول والمناهج، والاستثمار. فكل كتاب لا يخرج عن مدرسة من هذه المدارس، وقد تجتمع في كتاب واحد هذه المناهج الأربعة، قد يجتمع فيه منهجان، قد يجتمع فيه ثلاث مناهج، المهم لا يخرج مؤلف عن هذه المدارس. من خصائص مدرسة ضبط النجوم، من أهم خصائصها التوثيق. التوثيق والضبط والإحالة. إذا من خصائص مدرسة ضبط النجوم التوثيق والضبط والإحالة. وقد ينقلب في ذهنك حيث الحديث عن التوثيق والضبط والإحالة، ينقلب في ذهنك تحقيق المخطوطات. تحقيق المخطوطات تقريبا في جلد ما يسلكه أهل التحقيق أنهم يضبطون المادة العلمية ضبطا، نثقوا من خلال ذلك الضبط بأن هذه المادة تنسب إلى فلان إلى صاحبها. فمدرسة ضبط المتون هي مدرسة قامت بتحقيق التراب وضبطه على وجه يصح إحالة ما فيه على صاحبه. وهنا فيه تقنيات تخطيط تحقيق المخطوط، فيه تقنيات تحقيق المخطوط. وهذه الرتبة الأولى التي ينبغي أن يسلكها النظر في أي دراسة من الدراسات. والخطوة الثانية هي تخريج الأصول والمناهج، وهي مدرسة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على خلفية التراث. تعتمد على خلفية التراث. إذا تخريج الأصول والمناهج الحديث عن الخلفية. الخلفية التي ورثت ذلك التراث. طبعا سنسمي لها ابن رشد إماما في هذه المدرسة، لأن ابن رشد في بداية المجتهد كما ذكرنا في المقدمة قال: وغرضي أن تشير إلى نكت الخلاف، يعني هذه الفروع التي تناثرت عند الفقهاء ما مآخذها الكلية، يعني ما هي أصول الخلاف في تلك المسألة. فالعملية التي قام بها ابن رشد الحديث أنه خرج الأصول من تلك الفروع، من تلك الفروع. فوجد أن المالكية تعدل عن ظاهر حديث خيار المجلس، فاستخرج أصلا من أنه من أصول من الأصول عند المالكية أن الخبر لا بد أن يعرض على ظاهر القرآن، فإذا تعارض جلبنا له عمل أهل المدينة. فقال أصل الخلاف في المسألة تعارض الخبر مع ظاهر القرآن، أو أصله تعارض الخبر مع عمل أهل المدينة. إذا الاعتناء في البداية هو الاعتناء بالمآخذ الكلية أو الأصول أو أصل الخلاف، وقصدت الفروع بالقصد الثاني، أما القصد الأول هو تخريج الأصول. أما المناهج فهذه المناهج يدركها كل فرد تتبع ذيول المدارس والمذاهب، ويمكن أن تقسم المناهج إلى ثلاثة أقسام. إذن تخريج الأصول والمناهج في الحقيقة فيه شقان، نقوم بالتشجيع ثم نعود للبيان التفصيلي. فيه تخريج الأصول وفيه تخريج المناهج. المدرسة الثانية، المدرسة الثالثة يوجد فيها أولا الحديث عن الاستدراكات، الاستدراكات والتعقيبات. الاستدراكات، الاستدراكات تحصيلا لغاية الكمال المنشود. هذه المدرسة بعد تحصيل الأصول والمناهج أخضعناها لميزان النقد والتمحيص حتى نعتبر أو لا نعتبر بتلك الأصول. ومدرسة الاستثمار هي مدرسة ترجمة الأصول والمناهج المستوحاة. إذا أعيد ترتيب المسائل من جديد. في المقدمات كنا نتحدث عن كتاب مدارس النظر، لأنه هو المحفز على ابتكار مناهج التدوير المتنفسة التراثية، تتبعاً لتاريخنا وتراثنا، وجدنا أن كل تأليف تأمه المدارس التابعة: مدرسة الضبط، ومدرسة التخريج، ومدرسة التمحيص، ومدرسة الاستقراء. وبالتالي لا بد أن نتحدث على مناهج التدوير من خلال مدارس النظر. لهذا أفيد بهذه المقدمة: مناهج التدوير من خلال مدارس النظر. وعليه فإننا نقول كل مؤلف أو كل رسالة علمية، ماستر أو دكتورة أو أي بحث أو أي تأليف، ينبغي أن يحقق هذه المعاني هو في تأليفه أو في تحقيقه. لابد أن يكون ضابطا، مخرجا، ناقدا، مترجما، لأنه لا عبرة للقواعد التي نحفظها دون ترجمتها، ولا عبرة لإعمال القواعد دون تمحيصها، ولا عبرة بالإعمال أو التخريج أو التمحيص دون ضبط. يعني عندما تنسب أصلا للإمام فينبغي أن تكون النسبة صحيحة. وسنضرب ربما مثلا عن تلك الحالات غير موفقة. غير موفقة فبنيت عليها أشياء وهي في الحقيقة بخلاف ذلك. يعني الإنسان عندما يقرر مثلا أن الحاجب المالكي هو من المنكرين للمصالح المرسلة، فمن لوازم ذلك عندما نتحدث عن المصالح المرسلة ماذا نقول؟ نقول اختلفت الأمة على قولين: مدرسة تمنع الاستصلاح وفيها الشافعية والحنابلة وابن حاجب من المالكية، ومدرسة المجيزين هي مدرسة المالكية والحنفية على ابن حاجب. لما؟ لأن توثيقة لم نضبط النقل عن ابن حاجب، فصنعنا المدرسة التي لا ينتسب إليها. سنتحدث عن هذه المسألة لنبين أهمية الضبط. فالباحث لا بد أن يكون ضابطا موثقا، ولا بد أن يلتقي من خلال تراثه إلى تخريج الخلفية. هذا هو المنهج التبوي. الخلفية هي المنهج التبوي، ثم تمحيصها، والتمحيص على أنحاء. هناك تمحيص أصولي، تمحيص مقاصدي، تمحيص فقهي. ونحن نتحدث عن التمحيصات المقاصدية التي تعتمد على تكثير الأدلة على الأصل الذي تم تخريجه، ثم التعقيد كما قلنا والتمحيص، ثم ترجمة تلك القواعد على الواقع. هنا هذه المقدمة ينبغي أن نفصلها بهذا الشكل، لأنها بين يدي الحديث عن مناهج التدوين المتنفسة. مناهج التدوين المتنفسة في كل بحث، كل بحث ينقسم منطقيا إلى قسمين. كل بحث ينقسم إلى قسمين: قسم التصورات وقسم التصديقات. هكذا المؤلف نؤلف بهذه الطريقة: قسم التصورات فيه المعرفات، وفيه ذكر الأقسام، وفيه ذكر الشرائط، وفيه ذكر الضوابط، وفيه ذكر الأركان. هذا كله في قسم التصورات. أما قسم التصديقات فهي آراء واستدلالات. لا ينبغي أن يخرج البحث عن الاسمين. هذا ما ينبغي أن يتصور، ولابد من اتصاله على الواقع. كل بحث فيه قسم للتعريف بشيء ولذكر أقسامه، والقسم والأقسام تلحق بها المعرفات. ذكر الشرائط هو ضبط لتلك الحقيقة، وضبطها كذلك ضبط لتلك الحقيقة، وذكر أركانها إن وجدت. أما قسم التصديقات فهي آراء واستدلالات والإيرادات. إيرادات ما يرد، ما يرد على تلكم الأقوال وتلكم الأدلة. قبل الدخول النظر إلى التصورات لابد من مقدمات، وعند الانتهاء من التصديقات لابد من خواتيم. فلهذا قلنا هناك تقديم وحقائق وعرض للآراء وضرائب الاستدلال ثم الخواتيم. هذا الذي ينبغي أن يكون مشجرا في الذهن. المنطق أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلهذا هناك أحكام وهناك تصور، وعلى الأحكام استدلالات، ومن الاستدلالات مناهج العلماء في التصورات حقائق تعريفات، وفي التعريفات مناهج للعلماء. هذا الذي سنتحدث عنه في هذه الجزئية. إذا بالنسبة للتقدير هو الحديث عن المقدمات، وفي الحديث عن المقدمات نحتاج أولا إلى انتخاب الموضوعات، انتخاب الموضوعات. كل موضوع ينبغي أن يكون ذا أهمية، لما؟ لأن من اللغو والعبث أن تشتغل فيما لا منفعة فيه، فيما لا منفعة فيه، أن تقاس تلك المنفعة. يعني بذل الأوقات وصرف الجهود هل يستحقها هذا البحث؟ وهذا الإشكال الذي مرح، ليس بالعبرة أن تجمع وأن تزين العنوان بزينة مرضية، وإنما العبرة مدى أهمية هذا الموضوع، لأن دائما الموضوع والعنوان يعكس شخصية صاحبه، بل يعكس رتبته. من خلال العنوان تعرف رتبة النظر وشخصية الناظر من خلال العنوان. فالعنوان ينبغي أن يكون منهجا، إذا ترفع العنوان المنهج، العنوان المنهج. كيف؟ إذا استعرضنا عناوين السلف لوجدناها مناهج قبل أن تكون بجملة العناوين. الموطأ، الرسالة للإمام الشافعي، الرسالة منهج، بمعنى أن هذه القواعد على نهج السنة النبوية، الرسالة على نهج الرسالة المحمدية. فعلا عندما تقرأ كتاب الرسالة تدرك على أن ما تم توقيته بالرسالة هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهجه لا يخرج عن إحالة على لغة العرب، إحالة على القرآن الكريم، إحالة على موضوع البلادات، إحالة على مذاهب السلف. إذا هو إحالة على السنة النبوية. الموطأ هو منهج من التوطئة كمقدمة، أو من التبليغ، تبليغ وطأه عدده، أو من التواطؤ حيث المنهج، المنهج منه منهج التواطؤ ومنهج التواطؤ، وفعلا هو منهج ظاهر في تتبع كتاب موطأ إمام مالك. بداية مجتهد ونهاية مقتصد، فعلا هذا الكتاب بداية من أراد أن يجتهد، لأنه حصر الفروع فيما حصلها في كلياته، ومآخر ينبغي أن تعول عليها في تدريسها في تفسير النصوص أو في تنزيلها. إذا العنوان الذي ينبغي هو هذا أخطر مرحلة في التحصيل، هو أن تختار عنوان. لا بد للعنوان أن يكون على شاكلة من تمساه من مناهج التدوين عند السلف، ولا بد لهذا العنوان أن يكون جامعا للمعالم الكبرى السابقة، أن يكون هذا العنوان يؤهلك لأن ترتقي من الضبط إلى الترجمة والاستثمار. لا بد أن يؤهلك هذا العنوان لأن ترتقي من الضبط والتخريج والتبحيث إلى الاستثمار. إذا هذه توطئة لموضوع التقدير. ما الذي ينبغي أن يكون في التقدير؟ تتبعا للمدونات، وجدنا أن مناهج السلف في التقديم على نحوين. هناك تقديم قد تكثرت مقدماته، وتقديما توحدت مقدمته على منهجه. هناك مدونات بدأت بمقدمات، والمدونات بدأت بمقدمة واحدة عن طريق التتبع. تكثير المقدمات كل ما نظنه من خصب الانفصال المدرسة العراقية، ولكنه وجدناه في المدرسة الأندلسية والمدرسة المغربية. تكثير المقدمات في المدرسة الأندلسية وفي المدرسة المغربية. ومن نماذج التقديم كتاب الموافقات لابن الشاطبي، بدأ بالمقدمات. التحرير والتنويع للإمام القرن العاشر، بدأ بالمقدمات. وهذه المقدمات الهدف منها أن تستوعب الموضوع بطريق الإجمال، وأن تكون دباجة كاملة مجملة للموضوع الذي أريد أن أحقق فيه، لأن الدباجة ينبغي أن تكون جامعة، المقدمة للدباجة، والدباجة ينبغي أن تكون جامعة. ولهذا نقول: وإن تكثرت المقدمات أو توحدت فيجمعها منهج واحد، يجمعها منهج واحد. إذا كنا تكثير المقدمات على نهج المدرسة الأندلسية تدخل فيها المدرسة المغربية، وعلى مناهج المدرسة العراقية. وتوحيد المقدمة هذا كلام عام، هذا كلام عام بالنسبة للمؤلفات، ولكن لا يهم. تكثرت المقدمة أو توحدت فيجمعها ثانيا. يجمعها أولا مقام الثناء ومقام براعة الاستهلال ومقام الإيجاز المعجز. ثلاث مقامات ينبغي أن تكون في المقدمات: مقام الثناء، ومقام براعة الاستهلال، ومقام الإيجاز المعجز. مقام الثناء، الثناء على المنعم، لأنه أغلق عليك نعما بأن أقدرك على التأليف والتحقيق والطبع والتحصيل والتمحيص والاستثمار. والثناء ينبغي على أن تطيل فيه النفس في مقام الثناء. من قص الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، أما بعد فهذا الموضوع لا، هذا بعيد. هذا المقام يجب عليك أن تريح عنده مطية التأليف لتستوعب هذا المقام. الدليل على ذلك من أين أخذنا مقام الثناء؟ من خصائصه الاستغراق. أخذناه من عند الإمام الشافعي في الرسالة. هذا المنهج أخذ من الرسالة. إذا استفتحت كتاب الرسالة ماذا تقول؟ تجد أن المقام الثناء فيه جمل، جمل فعليا واسميا، وفيه حمد مطلق ومقيد، حمد مطلق وحمد مقيد، وثناء من جمل اسمية وجمل فعلية. كيف يستغرق هذا التعبد؟ يستغرق مقام الثناء. ورجل نقول بالنسبة للمقدمات المدونات توزع الثناء فيها على نحوين، فهناك ثناء مطلق وهناك ثناء مقيد. ذهب الإمام مالك ومسلك مسالكه إلى أن الثناء ينبغي أن يكون مقيدا، أسرة بالثناء القرآني، لأن القرآن الكريم استفتح مقام الثناء تقييدا تقييدا. أما الإمام الشافعي فيذهب إلى أن الثناء ينبغي أن يكون مطلقا دون تقييد، لأنه يحمد، لأنه يستحق لذاته أن يحمد، لأنه أقدرك على الإنعام. والإمام مالك قال: تأدبا وتأسيا بالقرآن الكريم لا بد أن يكون الحمد مقيدا. ولكن الإمام الشافعي في الرسالة جمع بين الحمدين، بين الحمد المطلق والحمد المقيد، وبين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. فينبغي هذا المقام هو المقام الاستغراق، لا تمل البركة في ماذا؟ في هذا، في هذا المقام. أما مقام البراعة في الاستهداف فهذا يسمى بالإلماع، الإلماع، وهذا نسميه مقام التألق، مقام التألق، يعني البحث الأنيق هو البحث الذي فيه براعة الاستهلال. براعة الاستهلال ما هي؟ براعة الاستهلال هي التلويح بالموضوع، أن تلوح تمهيدا للموضوع، كان تقول الحمد لله الذي قد أخرج، الذي أخرج، قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. الحمد لله الذي قد أخرج، أو الحمد مقيد، السنن الأخضر. الحمد لله الذي أخرج أو قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة دون أن تعني المؤلف بهذا الكتاب المنفذ. كيف عرف نتائج الفكر، نتائج الفكر لأرباب الحجة، لأرباب المحاججة والمخاصمة، لأن هذا كتاب في المنطقة. وإذا استقريت كل كتاب في كل فن تجد فيه براعة استهلال، فالبلاغة تجد فيه براعة في إلماع في موضوع البلاغة، المقاصد الحمد لله للقصد والنعم، هذه كل مقدمة إشارة إلى أن هذا الكتاب في مقاصد الشريعة. الحمد لله الذي أصل الكليات في أصول الفقه، الحمد لله الذي جعل للنصوص ثمرات، هذا في الفقه، للنصوص ثمرات، هذا في الفقه. إذا أن تبين وتهيئ القارئ للموضوع دون أن ينظر إلى العنوان، يوجد في الكتاب هذه المقدمة أن الكتاب في الفن الفلاني، هذا نسميه في مقام براعة الاستهلال، وقلنا هذا مقام تألق البحث والباحث. أما الإيجاد المعجز فهو الاختصار الجامع، هو الاختصار الجامع المانع، مقام الإيجاز المعجز، مقام الاختصار الجامع المانع. ماذا قلنا؟ قلنا المقدمة دباجة، والدباجة ينبغي أن تكون مجملة ولكنها شاملة. وذكرنا فيما ذكرنا سابقا أن المعنى المجمل إذا تأتى بكلمتين فمن اللغو والإسراف الذي عنه أن تزيد كلمة ثانية، هذا موضوع الإيجاز. وذكرنا ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن كل زيادة تشغل الذهن، تشغل الذهن وتشوش عليه المسلمات، تشوش عليه المسلمات، لهذا لا تكتب قيدا إلا إذا كان قد اتكأ على القيد حكمة أو باعث. هذه الكليات الثلاث ينبغي أن تكون جامعة. جرت تقريبا أقول كل الكتابات القديمة على هذا المنهج التقديم، كل الكتابات القديمة سلكت هذا المنهج التقديم في المقدمات تأدبا مع القرآن الكريم، وتأسيا بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة مقدمة للقرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أين هي براعة الاستهلال؟ في العبادة، في العبادة، في التعبد، أن هذا القرآن كله القرآن يوصلك إلى مقام التعبد، يوصلك إلى مقام التعبد، بمعنى أن كل آية فيه وكل سورة فيه إنما مآلها لكي تصل إلى أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، هذه براعة استهلال. وفيها مقام الثناء بأفضل الأسماء مستغرقا للذات والصفات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الذات والصفات بصفتين وتلوح بمنهج من مناهج كما قلنا مناهج الرحمه، وهي موجزه لخصها الامام الغزالي في كتاب شواهد القران، فقال فاتحه الكتاب فيها التعريف بالمعدود، وفيها التعريف بطريق الوصول، وفيها التعريف بالحال بعد الوصول. سورة الفاتحة قطعت وأجازت على قول كل خطيب، وهي نموذج أمثل لطرائق التنقيب. هذا بالنسبة للمقدمة. أما الحقائق هو القسم الثاني. بعد في الأخير نحاول أن نشجر الموضوع كاملا. الحقائق ما هي؟ هي قسم التصورات. ما معنى التصورات؟ جمع تصور بمعنى تفاعل. تفاعل، والتفاعل هو التداعي صور الأشياء في الذهن. التصور تداعي صور الأشياء في الذهن. كيف؟ نقول كل شيء له أربع وجودات. كل شيء له أربع وجودات. له وجود في الأعيان، وله وجود في الأذهان، وله وجود في البيان، وله وجود في البان الكتاب. لا يوجد وجود خامس. كل شيء له اربع وجودات. وجود في الاعيان على عباره الامام القرافي، ووجود في الاذهان، ووجود في البيان، ووجود في البنان. الوجود في الأعين هو الوجود الذاتي، هذا له وجود في عينه، له وجود في عينه. السارية لها وجود في ذاتها، في عينها، يعني تتحيز في حيزه. والوجود الذهني هو انتقال صورة الشيء إلى ذهنك، لأن ذهن المرآة مثل المرآة تنتقل إليه صور الأشياء. فالسارية من حيث وجودها العيني هي إذا أغمضت عينيك لوجدت أن السارية طبعا في ذهنك، لأن كنا انطباع الصور، وانطباع الصور كيف نتعرف عليها؟ بأن أقول لك انظر إلى القلم، فإذا نظرت إليه وقلت لك أغمض عينيك تجد تلك الصورة في ذهنك، قد انطبعت صورة شيء قد انطبعت، هذا موجود. انتقل وجودها من الوجود العيني إلى الوجود الذهني، وقد ينتقل هذا الوجود في بيانك، في كلامك، تقول قلم، وقد تكتب كلمة قلم في بيانك. فلهذا وجود الشيء على أربعة أنحاء، هذان وجودان مجازيان أو اعتباريان، وهذان وجودان حقيقيان. الوجود العلمي وجود حقيقي، والوجود الذهني وجود حقيقي. اتباع صور الأشياء في الذهن. الآن كيف تنطبع صور الأشياء في الذهن؟ تنطبع بالمشاهدة، أو تنطبع بطريق النقل أو السمع، بطريق التعريف، لأن هذه المحسوسات قد تراها العين، ولكن هناك أشياء أخرى يمكن أن تراها. إذا كيف ننقلها؟ ننقلها عن طريق التوصيف أو البيان أو الكتابة. هناك أشياء يستحيل نقلها، أو يتعدى المكروه كالغيبيات، ولكن تنقل إلينا عن طريق التوصيف، تنقل إلينا عن طريق التوصيف. النقل التوصيفي هو الذي يسمى بالتعليق، الذي يسمى بالتعليق. إذا نشير هذا ونروح لموضوع التعليق. إذا حقائق الأشياء تنتقل إلينا عن طريق المعالجات. العلماء يذكرون لهذا الطريق طائفة من الاصطلاحات، فيقولون عنها المعرفات أو الفنون أو الأقوال الشائعة. إذا مصطلحات هذا الفرق المعرفات أو الفنون أو الأقوال الشارحة، من خلال هذه المترادفات ندرك حقيقة التعريف. ما هو حقيقة التعريف؟ ما هو التعريف؟ هو تفصيل ما كان مجملا، تفصيل ما كان مجملا عند السائل. دور التعريف، تعريف تفصيل ما كان مجملا عند السائل. بدليل أن العلماء في الأصول ماذا يقولون عن المنطق؟ التعريف شرح ما دل عليه اللفظ بطريقة الإجمال. شرح لمن؟ يا سمي قول شارحا، أن تشرح حقيقة الشيء للسائل، بمعنى أن كل شيء، كل اسم له مسمى، والمسمى قد نعرفه تفصيلا وقد نجهله تفصيلا، ولكن القدر المشترك بيننا أن نعرف مسمى الشيء معرفة مجملة. أما إذا غابت المعرفة المجملة لا يمكن أن نعرف لها، لا بد أن تكوز على البيان المجمل ليأتي التعريف ليتصل لك المكان المجمل عندك. وبالتالي نقول المعرفات لا تكسب حقائق جديدة، وإنما تفصل ما كان مجملا عندك، تفصل ما كان مجملا عندك. لهذا قال شرح ما دل عليه البر في طريق الإجماع. الخلاف بين علماء الأصول عن هامش نتحدث عن هذه المسألة، الخلاف من حيث الاصطلاح بين علماء الأصول والمناطق، أن المعرفات هي لفظ عام عند المناطق، لفظ عام. كيف؟ التعريف عند المناطق ممكن أن يكون بالحد، ممكن أن يكون بالرسم، ممكن أن يكون بإبدال لفظ مكان لفظ. فالمعرف لفظ عام عند المناطق، بينما عند الأصوليين يتغير المصطلح، يصبح مصطلح الحدود هو المعرفة عند الأصولية. ورجاء تقوى المسألة لأنها دقيقة، ولم يكشف عنها إلا القليل من علماء الأصول، لأنه عندما تفتح كتاب الأصول ماذا تجد؟ الحدود. تروح للمنطق تلقى المعرفات، والحد جزئية من المعرفات. إذا الحدود عند الأصوليين كلية، وعند المناطق جزئية قسم. إذا ما وجه العلاقة بين هذه المسألة؟ تبقى الجزئي عند الأصوليين حتى أضحى عنوانا كبيرا. باش نوصلوا الموضوع رسم إلى الحقائق. إذا سميت بالحقائق. إذا هذا انتقال من حيث الاصطلاح، عند الأصوليين يقولون لنا عند المناطق، ماذا يقول مناطق؟ المناطق هذا يدل على الهامش عنده التصورات كما ذكرنا، عندهم التصديقات. التصورات عندهم تنقسم قسمين، المبادئ والمقاصد. المبادئ هي الكليات الخمس، والمقاصد يقولون معرفة، هاي المعرفة، وهذا قسم كان يقسمون إلى قسمين. في المعرفات عندهم كذا أقسام، عندهم الحضور والرسول وإبدال الأخبار، هذا عند من؟ عند المناطق. ولكن عند الأصوليين بدل المعرفات يقولون الحضور. فما الأنفق عند الأصوليين بدل المعرفات يقولون الحضور، والحضور عند الأصوليين حتى الثاء ناقص ورسمي، يعني صار إشارة كلية. علاش التقى المصطلح عند الأصوليين من المعرفات إلى الحدود؟ لأننا نريد أن نحصل الحقائق، وتحصيل الحقائق أولا بما يكون؟ يكون بطريق الحد، لأن الحد هو الذي يكشف عن حقيقة الشيء من حيث ذاته. هذا على باب جهاده المسألة. زين، ماذا يسمى قسم التصورات؟ هي قسم المعرفة، والتعريف تفصيل ما كان مثلا عند السابق. في تراثنا، في تراثنا كم من منهج في المعرفة؟ في تراثنا يوجد منهجان، منهج تقريبي ومنهج منطقي. إذن هذا القسم الأول، والقسم الثاني أقسام مناهج التعريف، أقسام مناهج التعريف فيها قسمان، قسم منهج تقريبي ومنهج منطقي. أعيد ترتيب المسائل حتى وصل. بدأنا بالتقدير، كيف قدم السلف؟ كيف قدم لنا السلف مدوناته؟ كيف؟ كملنا عن طريق اختيار الموضوع الأنسب، ثم الحديث عن مقام الثناء ومقام براعة الاستهلال ومقام الإيجاز، ثم تحدثنا بعد ذلك عن القسم الثاني الحقائق. كيف تنقل الحقائق؟ ثم تنقل بمنهجين، منهج تقريبي ومنهج منطقي. يقوم المنهج التقريبي في عرض الحقائق على مبدا السماحه والفطره والاحاله على المعهود. منهج تقريبي يعتمد على السماحه والإحالة على المعهود والفطرة دون تعقيد. وذكرنا في الجلسات الماضية أن المنهج التقريبي سميه المنهج النبوي، المنهج النبوي في عرض الحقائق هو منهج تقريبي، هو منهج تقريبي. قال الإمام عاشور في التحرير، قال أول ما جاء الشرع إنما جاء ليفصل بين النواهي، والنواهي هي في قولك في قولك في قولك في ما هي ذاتها، اي ما حقيقتها؟ الماهية ما معناها؟ هي الماء هي، ولا الماء هو؟ فالماهية او الموالي هو سؤال عن حقيقة الشيء. فقال اول ما جاء القرآن الكريم جاء ليفصل بين الموالي، قال حل الله البيع وحرم الربا، لان حقيقة البيع تختلف عن حقيقة الربا. وعندهم كانوا يعتقدون ان حقيقه البيع هي حقيقه الربا، فحاكما الحقيقتين بحكم واحد. فلما جاء الشرع اول شيء قام به هو ان فصل بين الحقائق. فاول شيء ينبغي ان نعتني به هو ان نفصل بين الحقائق، وهذا اهم شيء في البحث العلمي. الان في الدراسات الاكاديميه تمد هذا المنهج، لما؟ بصعوبة، هذا منهج معقد وصعب أن تلزم فيه طالبا، ولكن هذا هو الحق، لأن الخلل لا يحتاج من بعد، مصدره الخلل الموجود في الحقائق. قال خنزير الماء، سميناه خنزير الماء، وهذا أدعى إلى تحليله، أشوف الحقيقة كيف تفاعلت معها الأحداث. خنزير ما في مصطلح الخنزير، لأن هذا أدعى لتحريفه، ولهذا ينبغي أن تقف طويلا عند هذا الباب أكثر من موضوعات أخرى، لأنه إذا عرفت الحقائق سهل تحصيل الأحداث، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقال الإمام الترمذي في مواطن الحديث عن خلاف العلماء في الاستحسان، قال: لم يتوارد المانع والمجيز على محل واحد. قال: فلان يبطلها لما اعتقد ان الاستحسان تلبس، والثاني يقول سعه عشر العلم لما اعتقد ان الاستحسان هو عدول من قياس الى مصطلحه من تحقيق المصلحه ومن سعه عشر العلم. فالاحكام تابعه للحقائق. الان هذا القسم للاسف مهمل في الدراسات الاكاديميه. عندما تروح للحقائق كما سنبين الحقائق التي ينبغي ان تسير معها، هذا لابد ان تبدل فيه النفس طبعا في منهجين، والاصل ان تجمع بينهما، لان الاعمال اولى من الاهمال. هذا المنهج التقريبي الذي سلكه التشريع. اما المنهج المنطقي فينبغي للحقائق ان تكون على ثلاثه اقسام: الحقائق الحضور، والحقائق الرسوخ، والحقائق إبدال الألفاظ. لم نفصل فيها، بل هذا الحديث فيه عن المنطق، الحديث عن الحدود والرسوخ والباب، حديث عن المنطق، وإنما يكفينا أن نقول الحدود على قسمين: تامة وناقصة. والتامة ما اجتمعت فيها الأجناس مع الفصول، مع الفصول، فصول الحدود. أما الناقصة فما وجدت فيها الفصول فقط، أو فصول الأجناس، والرسوم فيها تامة وفيها ناقصة، والرسوم علامات، يعني يقول تلك علامة على حقيقة معينة، رسم علامة، فيه التام وفيه الناقص. التام ما اجتمعت فيه الأجناس ولكن مع الخاصة، الأجناس مع الخاصة، وهذه الأجناس الخاصة زائد الأجناس، يعني تقدر الخاصة على الأجناس أو الخاصة وحدها. طبعا إبدال الألفاظ هو أن تغير اللفظ مكان لفظه، وهذا أقرب إلى المنهج التقريبي، يعني هذا أضعف من الحضور عند المناطق وأقوى التعريفات عند المنهج التقريبي. عادي أن يعتمد على السماحة غير المن أكلت الباقلة، كله أكلت فولا، الباقلة هي الفول، لا أعرف الباقلة ولكني أعرف الفول. واضح؟ إذا على المنهجين سواء المنهج التقليدي أو المنهج المنطقي، السائر في طريق ملاهي السلف ماذا يفعل؟ يجمع بين المنهجين، التدوين يجمع بين المنهجين، كان تطلع في المقدمة على أني آثرت إعمال المنهجين في رسالتي أو في بحثي أو في مؤلفي بأن أترجم المنهج التقريري في الفصل الأول والثاني في الفصل الثاني، أو أن أقول سأراوح في كل مبحث بين المنهجين في عقد الحقائق، بين المنهج اللغوي التقريري والمنهج المنطقي. هذا عن أقسام مناهج التعريف. الآن سنتحدث في المعرفات، ما هي الحقائق التي ينبغي أن تستعرضها؟ أستعرض المعارف الأربعة التالية. إذن الحقائق بينا أنها المعرفات والحلول أو الأقوال الشارحة، فيمكن أن نسميها الرسوم. التعريف ما هو؟ هو تفصيل ما كان مجبرا عند السائل. أقسام مناهج التعريف على قسمين: مناهج تقليدية قررت الحقيقة من المطلق والسائل، ومناهج منطقية حيث الاعتماد على المناهج المناطقة من حدود ورسوم وإيجاد الألفاظ مكان الألفاظ. المسألة الثالثة أو الرابعة ما هي؟ أقسام الحقائق في الحقائق. ما هي أقسام الحقائق التي ينبغي أن تبينها؟ وهنا هذه لأهميتها. إذا الأقسام، أقسام الحقائق، الأقسام على ثلاثة أنحاء، لا بد أن تأتي بالحقيقة اللغوية، ثم الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة الاصطلاحية، ثم العلاقة بين الحقيقتين. هذا هو في عقد الحقائق أن تكون على أربعة أقسام: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة الاصطلاحية، والعلاقة بين الحقيقتين. لا بد أن تتناول حقيقة الشيء بهذه الطريقة. الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية. في الحقيقة اللغوية أحتاج إلى منهج القدر المشترك لعرضها، إلى منهج القدر المشترك. منهج القدر المشترك في عرض الحقائق اللغوية. من المشقات التي يجدها الباحث التباسا لبلوغ حقيقة معينة أن يجد كثرة الألفاظ في حقيقة واحدة، ويجد تكرارا في تلك الحقائق في المعاجم وكتب النساء، يجد تكرارا من حيث الشواهد، من حيث ذكر الآيات القرآنية، من ذكر الأحاديث النبوية، حتى إنك تمن من جمع هذه الكثرة المتكثرة من كتب اللغة العربية. إذا ما هو؟ لابد أن تتحايل على المادة العلمية. طبعا التحايل صفة ينبغي أن تكون راسخة في الحصر، أن يتحايل على المادة العلمية. والتحايل يكون بمنهج القدر المشترك. نتكلم على منهج القدر المشترك لأنه سيتكرر معنا في عرض الآراء والاستدلالات. منهج القدر المشترك. منهج القدر المشترك. في تحسين الحقيقة اللغوية. نأخذ مثال نبين المنهج ما هو. أولا جمع الدلول اللغوية في مسودة. تجمع في مسودة. ولو بلغت المئات، تجمع. وتجمع حتى الألفاظ الغريبة عن حقيقة ذلك الشيء، لأنه أكيد فيه علاقة وفيه قيد يفيدك إذا جمعت بطريق منهج القدر المشترك. وهنا ينبغي أن أقول أن منهج القدر المشترك لوحده تقدر أن تصنع فيه بحثا متكاملا، أي كتب اللغة العربية تصنع بحثا كاملا بكتب اللغة العربية فقط دون أن تعود إلى أي كتاب من الكتب. كيف سأبين كيف؟ نقول لك مثلا تحدث عن نظرية الارتباط في الشريعة الإسلامية. أين هو الكتاب في نظرية الارتباط؟ لا وجود له. ولا بد أن توجز هذا البحث. كيف تفعل؟ عليك بلسان العرب، كتب اللغة العربية، وبمنهج الإطلاقات والقدر المشترك. إلى جمع الدلول اللغوية في مسودة، ثم إعمال السمل والتقسيم. إذا تعمل فيها منهج السمل والتقسيم، أن تعمل فيها منهج السمل والتقسيم. بمعنى يكون العمل تاعك على شكل هرم ولكنه مقلوب. هذا الشكل على شكل هرم ولكنه مقلوب. هذه المساحة الأولى هي الدور المجموعة التي جمعتها، الألفاظ التي جمعتها باللسان العربي، ثم تعمل فيها منها للسبب التقسيم، ثم تنزل بها حتى تصل إلى القدر المشترك. هي القدر المشترك. وأنا أقول لكم إن الجني ماذا فعل؟ قال إن حاسم القصد حين العزم والنهوض والتوجه نحو الشيء. العزم ابن جني القصد، كلمة قصد لو تروح اللغة العربية يعني مئات صفحات على موضوع القصد في اللغة العربية، ولا بد أن تجمع كاملة. هل تنقل 100 صفحة في مخطط؟ مستحيل. ماذا تفعل بها؟ تعمل القدر المشترك. فقال كتبت عن لسان العرب وجدت أن المقاصد لا تكون عن العزم والنهوض عن إلى شيء على عد أو جور وإرادة، هذا قلنا العزم والنهوض والتوجه نحو الشيء، العزم والنهوض والتوجه نحو الشيء، هذه ثلاث كلمات. هل هذه ثلاث كلمات فقط موجودة في مصطلح القصد؟ لا، هناك ديون كثيرة، ولكن إذا دققت وجدت أن كل مفردة تقول إلى هذه الكلمة. تفضل. بعض المقاييس اللغة العربية بالفارس. سأقول عن المعجم لماذا يعتني الفارس، يعتني بشيء آخر سأتحدث عنه. إذن ماذا قلت؟ قلت مثلا عن الشريعة الإسلامية كل متكامل، هل يستطيع أحد أن يجمع بيوت الشريعة الإسلامية؟ لا تستطيع إلا أن تجمعها في كليات. ماذا تقول؟ تقول الشريعة وإن تعدد جزئياتها فهي خمسة: حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعقل. وابحث عن كل فرع تجده يقود إلى هذه الخمسة، زيدوا اختصروا هذه الخمسة. نقول الشريعة ما هي؟ افعل ولا تفعل، استقرئ ما شئت من الجزئيات فلا تخرج عن محورها. زيدوا اختصروا الاثنين إلى واحدة ونقول الشريعة افعل، أليس كذلك؟ الشريعة افعل، افعل ما افعل ما أمر وباللازم اترك ما نهى. فيها افعل منطوقا وفيها لا تفعل في المنطوق. هذا العمل ماذا نسميه؟ نسميه منهج القدر المشترك، منهج القدر المشترك. فلا بد ان تسلكه في الكشف عن الحقائق، بان تاتي حتى بالمفردات التي ترى انه وجه العلاقه بينها وبين الموضوع، وسنضرب لذلك امثله. فنقول تتبع إلى إعمال الصلب والتقسيم لنختم بالإطلاقات، كأن تقول في الإطلاقات تتبعت كلام العرب في المقاصد، في حقيقة المقاصد، فوجدتها على خمسة إطلاقات. ولابد أن يعجبك رقم خمسة، لأن غير الكليات في الشريعة وفي المنطق وفي الأحكام التكليفية كلها، إذا تتبعت كلام عرف المقاصد فوجدتها على خمسة أنحاء. هذا في بيان الحقيقة اللغوية. وجدناها بمعنى العزم وبمعنى التوجه وبمعنى النهوض وبمعنى الاستقامة وبمعنى إثارة ذلك، هذا خمسة في اللغة. هل يوجد خمسة فقط؟ يوجد أكثر من خمسة، يوجد أكثر من خمسة مقاصد، ولكنها تنحصر في العزم والتوجه نحو الشيء والنهوض إلى الشيء والاستقامة وإثارة بارك. المقاصد إثارة بارك، هل لهذه علاقة بالمقاصد؟ ننظر. العزم ماذا قال الشاطبي؟ مقاصد الأمر إيقاع المأمور وإرادة من الآن. العزم إرادة من الآن هي العزم. التوجه ماذا قلنا عن المقاصد؟ نصوص تخرج منها الأحكام وتراعى العلل في الوصول إلى الكليات، في الوصول إلى تحقيق غاية أو التوجه نحو الغاية. النهوض من ماذا؟ النهوض من النصوص إلى تحصيل الغاية. الاستقامة على استقامة اتباعا للمحجة البيضاء لا اتباعا لداعية الأهواء. أن الأسرار شيء والمقاصد شيء آخر. أما إثارة ذلك فهي تحريض المكلف على اقتناء مصالحه بالوصول إلى الغاية. إذا هل خرجت المقاصد عن هذه الديون؟ تخرج هذه المقاصد عن الديون، وبالتالي ممكن عن طريق هذه الديون أن أكتب الحقيقة الاصطلاحية لعلم المقاصد، ويمكن عن طريق هذه الديون أن أخرج ضوابط علم المقاصد، وعن طريقها أخرج ضوابط علم المقاصد، وعن طريقها أتحدث عن أقسام علم المقاصد. خلاص اكتمل البحث، اكتمل البحث. وأقول هذا جربناه في موضوع القراءة الجماعية، قراءة القرآن جماعة في مذكرة ماجستير لم نعتمد فيها إلا على اللسان العربي، فخرجنا الحقائق وخرجنا الشرائط والضوابط والأقسام، فظهرت لنا الأحكام من خلال هذا التدبر. أقول لكم أنا جازم فيما أقول دون تغيير. الاعتماد فقط على اللسان العربي، على كتب اللسان العربي، توصلك إلى أن تنجز بحثا متكاملا وفريدا لم تسبق فيه، لم تسبق، لأن الكتابات المتشرعين في البحث الذي تنجزه ستتأثر بها إن قرأتها، وهي التي ستربيك على منهجك. أما الرجوع للتأسيس للموضوع ستصبح لك شخصية علمية مستقلة، وبالتالي حق لك أن تقول هذا مقرأ كتابي، هذا كتابك. لما؟ لأنه تنسجته من خلال تتبع معين. إذا موضوع الحقائق مهم جدا يا جماعة، ينبغي أن نعتني به. وطبعا سنجرب بأن نأخذ مثلا في جلستنا هذه أن نأخذ عنوانا غير مسبوق ونحاول أن ننجزه جماعة. يعني قمنا هذا العمل مع طلب مشروع المقاصد، أسسنا لنظرية العابث والباعث مباشرة في القسم، كتبنا المقدمات على شكل متكثر، ودخلنا للحقائق باتباع منهج القدر المشترك. واضح منهج القدر المشترك؟ يقوم منهج القدر المشترك على جمع واستقراء وتتبع كل لفظ له علاقة بحقيقة الموضوع، ثم أتشوف إلى التلخيص ثم التلخيص ثم التلخيص، وكلما قل تلخيصك كلما علت رتبتك وتحقيقك. يعني إذا قدرت توصل لخمس إطلاقات فلا تجعل من الحقائق اللغوية عشر إطلاقات، اجعل منها خمس إطلاقات، بشرط أن تكون جامعة لكل الديون اللغوية. إذا هذا عن الحقائق اللغوية. أحتاج فيها إلى مسودة تجمع فيها لا تناقض من ألفاظ، ثم بعد ذلك تعود لي التنقيح والتحقيق حتى تجمع المشترك. المشترك كيف تجمعه؟ بمنهج الجنس عند المناطق. قلنا تجمعها بطريق الجنس، لأن الجنس عند المناطق ما هو؟ هو مفهوم الكلي يجمع بين الأنواع بالنظر إلى قدرها المشترك. هذا عن الحقيقة اللغوية. أما الحقيقة الشرعية فما المقصود بالحقيقة الشرعية؟ هو القسم الثاني. الحقيقة الشرعية هي تصدر الله من حيث المبدأ في القرآن والسنة والآخر. ليس بطريقة الاستقراء التام كما فعلنا في حقيقة المغربية، بالنسبة للمسألة لا حد لها، وإنما بطريق أقل الجمع، منهج أقل الجمع. إذا هنا في الحقيقة اللغوية سلكنا منهج القرن المشترك، أما في الحقيقة الشرعية فنأخذ بمنهج أقل الجمع. وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. إذا قلنا لا بد أن تأتي له في الآية القرآنية في الأحاديث في الآخر من آثار الصحابة التي فيها ذلك الله، الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، هذا له علاقة بالاستحسان، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا له علاقة بالموضوع الاستحسان، أن تجمع ثلاث آيات ثلاث أحاديث وثلاث آثار تدل دلالة على المبنى من حيث مبناه، من حيث مبناه. طبعا في حكمة من هذا التدبر. بعدما تنجز الحقيقة الشرعية تذهب إلى الحقيقة الاستباحية، والحقيقة الاستباحية هو الموقع الذي ينبغي أن تتألق فيه، أن تتألق في موقع الحقيقة الاستباحية، بأن تتشوه إلى أن تصنع حقيقة اصطلاحية كما صنع الأولون حقائقهم، أن تتعود على أن تصنع أنت الباحث الحقيقة الاصطلاحية. وبالتالي نقول في الحقيقة الاصطلاحية من حيث العرض منهجان، منهج التقليد ومنهج الاجتهاد ومنهج الاجتهاد. وهنا أقول ليس البحث الجيد هو أن تأتي لبحث غير مسبوق، وليس معنى أن تظهر شخصيتك في البحث أن تعلق على كل قول، ليس هو هذا المعنى، وإنما شخصيتك تظهر أين؟ تظهر شخصيتك هنا، هذا منهج القرن المشترك ظهر شخصية الباحث، منهج أقل الجمع ظهر شخصية الباحث، منهج الاجتهاد في تحصيل الحقائق تظهر فيه شخصية الباحث، بأن نجمع في الحقيقة الاصطلاحية بين تعريفات المتقدمين الموجودة على أن تصنع تعريفا، تصنع تعريفا. منهج المتقدمين أن تستعمل تعريفات المتقدمين، قال مثلا الواجب عرفه الإمام الآمني لكذا، وعرفه الإمام القرافي لكذا، وعرفه فلان لكذا، وفي الأخير يمكن أن أعرفه بما يلي، ليس توسما وإنما لابد من عمل. ما هو العمل؟ أن تعود إلى اللغة العربية وإلى تلك الإطلاقات التي جمعتها. يعني إحنا انتهينا في المقاصد إلى أنها عزم وتوجه وظهور وحوشي واستقرار وإثارة ذلك. خمس قيود أصنع تعريفا لعدة مقاصد. هذه القيود الخمس أصنع تعريفا اصطلاحيا لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية. طبعا بعد إثارة تلك التعريفات التي كانت عند المتقدمين ونقلها، ولابد من نقلها. كيف ينتقل التعريفات؟ منهج الناقل الشرعي. كيف ننتقلها؟ ننتقلها بأسلوبين، لأن المعرفات لا تنتقل، التعريفات لا تنتقل. شوف أربعة أشياء لا نسأل فيها عن لما، ولا نطالب فيها بالجديد، منها العوائد والإجماعات والاعتقادات والأمور النفسية. أربعة أشياء لا تطالب فيها غيرك بدليل، ولا تسأل فيها عن لما، الاعتقادات والإجماعات والعوائد والإجماعات النفسية. يعني الإنسان يقول لك أنا أتألم قلنا مثلا اعطيني دليل على انك تتامل، يعني اجماع، هل يحتاج الاجماع الى دليل؟ باعتقاد كلنا جائع، لا تسال غيرك عن ان يقيم لك دليل على انه جائع. هكذا قال الامام الطرافي نقلا عن الامام الرازي، هذه الاربع اشياء لا تقيم عليها ادله. ولكن هناك بعض التعريفات باطله، فهل نسكت عنها؟ فقال العلماء ننتقدها بطريقين فقط، بطريق النقد والمعارضه فقط، حصرا النقد والمعارضه. النقد ان نثبت انها غير جامعه وغير مانعه، بعباره غير مضطرده غير منعكسه. والمعارضه ان تعارض تعريفا بتعريف، ان تقابل تعريفا بتعريف، هاي المقابلة هو داخل في المنهج الاجتهادي في سوق المعرفات. إذا أعيد المسألة، شخصيتك تظهر من اختيار الموضوع إلى منهج التقديم الذي سلكته مراعيا لمقالي ومقاصد التقديم، مستعرضا للحقائق التي هي على أربعة أنحاء، اللغوية والشرعية والاصطلاحية، ثم العلاقة بينهما. بعدين راح نقول ما الحكمة من هذه الرباعية. شخصيتك في اللغوية بمنهج القدر المشترك، وفي الشرعية بمنهج أقل الجمع، في الاصطلاحية أن تقول على نحوين، استعراضه مع الإرادة نقدي، والنقد بالنقد والمعارضة بالنقد والمعارضة، أو أن تأتي بتعريف وهو منهج التجديد والاجتهاد في سوق المعرفات الاصطلاحية. تقول لي من أنا حتى أستدرك على من سبق؟ هذه من أنا هي التي أماتت الإبداع وأماتت الاجتهاد. باسم التواضع والأدب أغلقنا أبوابا فتحها الدولة عز وجل. غلق باب الاجتهاد وغلق لا تقول أنا، ولا تقول فيما ظهر لي، ولا تقول انظر لغيرك، لما تقول ينظر، وتبيد نفسك، تبيد نفسك في البحث العلمي حتى تغيب وتغير. فإذا ظهرت منك إشراقة أو بصيص أمل أماتها الناقد بقوله من أنت حتى تأتي بهذا. نحن قال الشيخ البشير إبراهيم له كتاب أنا، لأن يعني هناك مواضع يجب أن تقول فيها أنا، وإذا أردت أن تصنع شخصية علمية فيجب أن تقول أنا، يجب أن تقول أنا مع تواضع وأدب. في المناقشات ماذا نقول الطلبة؟ قد يكون التكبر مع قولك فيما ظهر لي، وقد تكون في قمة التواضع إذا قلت أنا. الكبر والتواضع مسألة نفسية، مش مسألة يكتبها الإنسان. قال الإنسان يعبر عن تواضع، في الحق هو ليس متواضعا، قد يكون متجبرا، ولكن يميت الناس بأن يظهر تواضعا ما أنزل الله به من سلطان. فلهذا التحقيق العلمي ينبغي أن تظهر فيه شخصيتك، وقد ظهرت شخصية العلماء في مناهج التدريس. الإمام الطرافي في كتاب الفروق، في كتاب شرح تنقيح الحصول، له أكثر من 80 إشكالا يطرحه على شيخه العز بن عبد السلام، ويقول لا يعجبني هذا الرجل. قال لشيخه العز بن عبد السلام: المفرد المحلى بأن التعريف يقتضي عموما، وإذا قال في الفروع يلزم للطلاق وقع طلقة واحدة، ومقتضى القاعدة أن يقع ثلاثة. فأجابه العز بن عبد السلام، ولكن هذه الإجابة لا تعجب الإمام الطرافي. إذا هكذا تعلم العلماء، الإبداع لا يكون إلا بأن تظهر شخصيتك العلمية. فلا إشكال أن تنجز حقيقة اصطلاحية. والتعلم يكون من الخطأ، تبدأ تخطئ تتعثر إلى أن يقوى عودك وشوكتك. طريق تحصيل الحقائق الاصطلاحية يكون بالرجوع إلى الحاصل من الإطلاقات اللغوية. قلنا الحقيقة اللغوية تصنع بها حقيقة اصطلاحية، وتصنع بها الأقسام والشرائط والضوابط والأركان، واكتمل نصف البحث. واضحة؟ إذا هذا بالنسبة لمنهج التجديد، أن تراوح في نقل المعرفات بين الطريقين. القسم الأخير وهي العلاقة بين الحقيقتين هو الحكمة. الحكمة من سوق المعرفة، ما ما هي الحكمة لسوق أقسام المعادلات؟ هناك حكمة، وهذه الحكمة نهج بها علماء الأصول في كتاباتهم، ومنهم الإمام القرافي في النفائس، في نفائس الأصول قال ماذا قال؟ وطبعا لسلك هذا المسلك عندنا الإمام الكوفي كذلك في شرح مختصر الروضة، العلاقة بين الحقائق. ألم تنتبه عند قراءتك لكتب الأصول أو لكتب الفقه أن العلماء يبدأون بالحقيقة اللغوية ثم يثنون بالحقيقة الاصطلاحية دون أن يظهروا وجه العلاقة بين الحقيقتين، لأن الكتابة عزيزة في ذكر وجه العلاقة بين الحقيقتين. أنا لم أرى من ذكر وجه العلاقة بين الحقائق إلا الإمام الطوفي في شرح مختصر العروض، إلا الإمام الطوفي في شرح مختصر العروض. العلاقة بين الحقائق، العلاقة بين الحقائق مهم من حيث ماذا؟ من حيث إنه يجيب على مسألة مهمة جدا في شرعنا، ذكرها الإمام القرافي في النفائس. ما هي هذه المسألة؟ هل الشرع عندما أتى إلى اللغة العربية هل أخذ ألفاظها وترك المعنى اللغوي وكساه ثوبا شرعيا، أم أنه أخذ اللفظ والمعنى؟ هذه مسألة أصولية من المسائل الأصولية في المدونات الأصولية. أعيد المسألة، الشرع عندما أتى إلى لغة العرب هل أخذ الألفاظ اللغوية وهجر معانيها ليلبسها ثوبا شرعيا، أم أنه خطف الألفاظ بمعانيها؟ اختلف علماء الأصول في هذه المسألة، والراجح أن الشرع خطف اللفظ دون المعنى إظهارا لاستبداده واستقلاله. أخذت منك الألفاظ وأفحمتك بها، هذا هو الإعجاز. الإعجاز أخذت ألفاظك وأعدتها إليك لتتعبد بها، ثم الإعجاز. هل يعجز التشريع أن يبتكر ألفاظ لم تسمع بها العرب؟ لا يعجزه ذلك، هذا هو دقة العقيدة. ولكن تفضل المولى عز وجل على المكلفين حتى يفهموا التشريع بأن أخذ ألفاظهم وكساها ثوبا شرعيا، وتلك المعاني المتناثرة في الألفاظ جزئياتها موجودة في المصطلح القرآني، المصطلح اللغوي، المصطلح القرآني. ويذكرون في البيت دائما يتكرر هذا البيت في هذه المسألة، يقولون ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت صدورنا مما نجد واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد، الذي لا يستقل. فهذا نطبقه على هذه المسألة، هل الشرع أخذ الألفاظ دون المعاني وكساها ثوبا شرعيا، أم أنه أبقى على الألفاظ بمعانيها؟ الكلام النظري الذي نقوله وقاله جمهور العلماء أنه استبد وخطف، حتى يقول كلمة خطف في أصول الفقه، خطف الألفاظ. ولكن من الذي يجيب على هذا السؤال؟ يجيب على هذا السؤال هذه الأبحاث التي نقرر معالمها هي التي تجيب على هذا السؤال. تصور كل حكم، كل مسألة تأتي لها بالحقيقة اللغوية، ثم تنظر هذا اللفظ معهود في القرآن والسنة والأثر ولا غير معهود، إذا أنت ملزم بالحقيقة الشرعية. ثم في عرف التخاطب مثلا عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند المتكلمين، عرف التخاطب هذا المصطلح من حيث عمومه أو خصوصه ازداد تعميما ولا ضيق منه من طرف أهل الاستغاثة؟ هذا يحتاج إلى تتبع منك. والكلمة الموجزة نظرا لتتبعات متواضعة أن ما من حقيقة اصطلاحية وجدت إلا وهي أضيق نطاقا من الحقيقة اللغوية، هذا في الغالب. الغالب ما هو؟ الغالب أن الحقيقة اللغوية أعم والحقيقة الاصطلاحية أخص. دائما يقولون في وجه العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، أي ما في الحقيقة الشرعية يوجد في الحقيقة اللغوية، ولكن ما هو موجود في الحقيقة اللغوية غير موجود في الحقيقة الاصطلاحية؟ دائرة صغيرة داخل دائرة كبيرة. وهذا ماذا يظهر؟ يظهر أن الشريعة استبدلت واستقلت لأنها ضيقت لنطاق تلك العمومات اللغوية. فهمنا لما الحديث عن العلاقة بين الحقائق. العلاقة بين الحقائق له أهمية، وإلا يصبح من العبث في الدراسات الأكاديمية ولا في المؤلفات أن تأتيني بالحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية وتدخل الأقسام، ولكن ما الفائدة من هذه الحقائق؟ ما فائدتها؟ أين تتجلى الحقيقة؟ تتجلى الحقيقة في معرفة المنهج الذي سلكه التشريع في المصطلحات وفي الأحكام، كذلك محاكمة لتلك المصطلحات. واضح هذه المسألة؟ في ذكر العلاقة هناك أربعة أقسام في العلاقة. لا يوجد اسم خالص، وهي وضوع النسب، العموم والخصوص، المطلق. ثانيا العموم والخصوص الوجهي. ثالثا التساوي. ورابعا التباين. أي نسب الأربعة معروفة عند المراجع، نسب على أربعة أنحاء، إما عموم خصوص مطلق، وإما عموم خصوص وجهي لا في نقطة، وإما التساوي، وإما التباين. فقط أذكر هنا أن هذه النسب ينظر إليها من حيث المفهوم الذهني والواقع، من حيث المفهوم الذهني والواقع. فإذا تعارض فمن حيث الواقع، نقول لك ما هي النسبة بين مسلم ومؤمن؟ لو نظرت إلى اللفظ في ذهنك ماذا تقول؟ تقول نسبة تباين. تباين لأنه مسلم ميم سين لامين، ومؤمن بخلافه من حيث اللفظ. ولكن لا عبرة للنسب من حيث ماذا؟ المفهوم. العبرة فيها المفردات التي تنطبق عليها. ما هي مفردات المسلم في الواقع؟ هي مفردات المؤمن، إذا النسبة بينهما تساوي. واضحة؟ يراعى في موضوع النسب أن ما صادق، هكذا يقول المناطق، يراعى في موضوع النسب أفراد تلك الحقائق ولا تراعى المفهومات الدينية. طبعا هذا محله في باب المنطق. إذا أنهينا موضوع الحقيقة أو الحقائق مع بيان ماذا؟ المناسبة لما آثرنا أن نتحدث عن الأقسام بهذه الطريقة. هل في سؤال؟ الشيخ اللي تعبته شوية يلا اسأله. نعم. لا بالمفهوم الاعلى. نعم. ويقصدون الحد الجزئي اللي عند المناطق، لانه اذا اذا اذا درت استقراء المعرفات الاصوليه توجدها مرسومه. حدود ابن عرب لما سموها حدود؟ هل يقصد المعنى الجزئي اللي يقصد بها المعرفات، اي المعرفات ما يقصدش فيها الحد بالمعنى المنطقي، لأنه يصعب عليك أن تحصل حدا أو حقيقة في طريق الحد المنطقي. طريقة النقد يعني يتخير منها الأعم والمعنى، يتخير الأعم والقدر المشترك، يعني لأن كثير من التعريفات عبارة عن تكرار، عن تكرار، فيجمع التعريفات التي فيها كده. فإذا تشابه يجمع فيها تعريفا واحدا وتوثيقا ينقل كل المصادر التي نقل ذلك التعريف. التحديد الزماني يراعى، يراعى، نعم، يراعى التحديد الزماني في نقل الحقائق. طبعا يراعى، يعني الأسبق يقدم تعريف الأسبق أكيد. القرآن اختلاف الفنون، بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة. إذا أراد الطالب أن يبحث في مقاصد الشريعة يعني مقاصد القرآن يستعين بتعريف نعم يبين، ولكن نقول مثلا هذا المصطلح في اصطلاح علماء المقاصد وفي اصطلاح علماء الاصول، يعني لابد ان يحدد عرف التقارب، لان تختلف عندنا الموضوع الجوهر عند اللغويين شيء نفيس، وعند المتكلمين شيء خصيص تافه، لأن الجوهر عند المتكلمين هو الذي لا ينقسم، فهم إذا هو شيء حقيقي، وعند اللغويين شيء نفيس، فيختلف المعنى باختلاف الاصطلاح، ولهذا لا بد أن نحدد عرف التقارب. عندما نتحدث عن الصلاة في عرف اللغويين هي الدعاء، والمتشرعون هي الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا عن قسم الحقائق. تشمل الأقسام؟ لا، ربما سؤالك ذكر الأقسام هل هو من الحقائق؟ هذا هو السؤال. نقول نعم، ذكر الأقسام من الحقائق، لأننا نعرف شيء بالحد، ونعرفه بالرسم، ونعرفه بضرب المثال، ونعرفه بذكر الأقسام. فذكر الأقسام ممكن أن يكون من قسم المعرفة. لهذا أدرجناه نحن في التصورات، إن كنا تصورات فيها المعرفة، فيها الأقسام والشرائط والضوابط والأركان، كلها تدخل في قسم الحقائق. هذا عن القسم الأول الذي ينبغي أن تطيل فيه النفس. نذهب الآن إلى عرض الآراء وطرائق الاستدلال. عرض الآراء وطرائق الاستدلال. نعم. التساوي. جل المصطلحات التي بحثت عنها لم أجد فيها إلا نسبة العموم والخصوص المطلقة. دائما الحقيقة اللغوية أعم مطلقا من الحقيقة الاصطلاحية. دائما. رابع اصطلاحية ولا العلاقة؟ العلاقة. قلنا الباحث في ذكر الحقائق يبدأ بالحقيقة اللغوية باستعراض كتب اللغة العربية معالم يجمعها بمنهج القدر المشترك، ثم ينتقل إلى تتبع اللفظ في القرآن والسنة والأثر مع العلم هذا يعني بالتعريف فقط. هناك مشروع ضخم في المغرب هو تتبع المصطلح ودلالة المصطلح تتبعا تاريخيا. البوشيخي يعني اللفظ متى ظهر؟ ما هي دلالته؟ وكيف تطورت تلك الدلالة؟ هل توسعت أم تضيقت؟ حتى عند اللغويين وعند القبائل وما إلى ذلك. فهذا نوع من التتبع لكلام اللفظ من حيث اللغة، تتبعه من حيث الشرع، تتبعه من حيث الاصطلاح، وقلنا الاصطلاح هو عرف المتكلم. هل هو أصولي ولا كلامي ولا مفسر أو محدث؟ أما العلاقة بين الحقيقتين الاصطلاحية واللغوية هي النسبة الحكمية بينهما، العلاقة هي النسبة الحكمية بينهما، والنسبة الحكمية تراعى من حيث ما صدق. هذا مصطلح المناطق نشرحه الجزء. النسبة الحكمية بينهما من حيث ما صدق. لفظ ما صدق هذا مبحوث أصله على أي الأفراد يصدق أو ما الذي يصدق عليه هذا المصطلح. فلهذا يسمى هذا مفهوم في الذهن. أفراده الخارجية ما هي؟ فنحن في النسبة نبحث بين المفردين من حيث انطباق المفردين على المصدر، يعني ذكرنا هنا المسلم مع المؤمن، هذا في الذهن يثير معنى وهذا كذلك يثير معنى. إذا ما العلاقة بينهما؟ قلت تريث لا تبحث عن العلاقة فيما تعرفه في ذهنك، وإنما ابحث عن العلاقة من حيث انطباق هذا اللفظ وهذا على الأفراد. شوفوا المسلم ينطبق على الإنسان والمؤمن ينطبق على أفراد الإنسان، إذا الاسم بينهما متساوي، أفرادها متساوية. وبالتالي ماذا نقول؟ نأخذ الحقيقة اللغوية بكل إطلاقاتها وناخذ الحقيقه الاصطلاحيه بما انتهينا اليها. الحقيقه الاصطلاحيه رجعت هذا التعريف لنجري مقارنه بين التعريفين. ما هو التعريف الاعم؟ يوجد تقريبا جل التعريفات اللغويه اعم من التعريفات الاصطلاحيه، فنقول النسبه بينهما نسبه العموم والخصوص المطلق. تنجي الحقيقه الاصطلاحيه هنا صح، والحقيقه اللغويه هنا. دائما الحقيقه اللغويه اعم، واتى التشريع وتصرف في معاني اللغه ضيق من نطاقها. وضحت الان؟ اذا العلاقه هي البحث عن النسبه. علاش البحث عن النسبه؟ باش نشوفوا هذا الشارع هل استقل او لم يستقل. البحث العلمي لله المثل الاعلى الذي يقوم به الطالب، ما الغايه منه؟ شوفوا هذا الطالب هل له شخصيه في التقرير والتحرير والايراد؟ ننظر الى هذا الموضوع، يعني هل الطالب له شخصيه علميه بارزه؟ لهذا كنا دائما نقول للطلبه في الاخير كملوا الرساله، حطوا مبحث كامل في الخاتمه وكتبوا خلاصه ما انتهيت اليه، واجمع كل الاجتهادات تاعك الخاصه حطها في الاخير، لان الاستاذ الذي لا ينظر الى هذا لا ينظر الى ابداعاتك الجزئيه المتناثره في الرساله، لا ينظر اليها، يعني يسيل النقد تلك الابداعات عند الباحث. اذا ماذا نفعل؟ قال ما انتهيت اليه اولا ثانيا ثالثا، وترك خلاصه في الاخير حتى إذا قرأ القارئ ينتبه بأن لك شخصية علمية مستقلة تطبق منهج الناقد الشرعي، وتبدأ شخصيتك من العنوان الذي اخترته كما ذكرت. نذهب الآن إلى القسم الثاني، عرض الآراء وطرائق الاستدلال. الآراء والاستدلالات تتبع لمناهج العرب هي على منهجين، يعني فيه منهجان في عرض الآراء والاستدلالات، منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. في منهج المتقدمين يكون العمل أولا بعرض الآراء مرتبة، يعني قال اختلفت الأمة في حقيقة الإيمان على ستة أقاويل، القول الأول أدلته، والقول الثاني أدلته، وهكذا. إذا عرض الآراء مرتبة. أما في الاستدلال، الاستدلال كيف يتم الاستدلال عند مدرسة المتقدمين؟ الاستدلال والإيراد على الاستدلال، نقد الاستدلال، الاستدلال والإيراد. عند المتقدمين إذا كانت المسألة فيها ستة أقاويل، يجيب لك القول الأول دليله من القرآن الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة، ثانيا دليله من السنة الدليل الأول والثاني والثالث، وبعدين القول من الأثر دليله من الأثر ثلاث أدلة، ثم دليله من الإجماع، ثم دليله من القياس. هذا غير القول الأول يا جماعة، زيدوا لها القول الثاني والقول الثالث والقول الثالث، تحتاجوا إلى نفس. بعد ماذا يقول لك؟ الإيراد على القول الدليل الأول من القول الاول، عاود يرجع في الانتقال بعد ما التنسيق خلاص الادله راح أليس كذلك؟ وتبخرت بعد التقرير خلاص تبخر القول الأول والثاني والثالث ركب السادس المستحضر السادس من بعد يفاجئ في القليل يقول لك الإيراد على هذا الدليل بعدين الإيراد على الثاني والثالث ويمشي بهالطريقة ماذا تفعل أنت؟ تحتاج قبل أن تقرأ الإيراد أن تعيد تصور القول مع الدليل وهذه عملية متعبة للقارئ تتعبها خاصة إذا كانت الأدلة كل دليل فيه 20 صفحة مثلا دليل واحد 20 صفحة وجود استدلال وطرائح استدلال فهذه طريقة المتقدمين هم على أساس أن تحضرك بالأقوال والاستدلالات ثم بعد ذلك في الإرادة أما إذا عاد وقال الإرادة الإرادة طامة كبرى الإرادة على الإرادة الأول من القول الأول من الدليل الأول وتمشي وخلاص يعني فتح الباب ولم يغلق لهذا لجأ المتأخرون طبعا لا أتحدث عن المعاصرين أنا أتحدث عن المدونات القديمة التراثية القديمة لا أتحدث عن الكتب المعاصرة لجأ المتأخرون إلى اتخاذ طريقة في العرب تبدأ بما يلي قد اختلف على ستة أقاويل القول الأول الدليل الأول الإيراد عليه يعني الرد على الدليل في محله تعرض الدليل بعد تعرض الإيراد عليه في مكانه تكون مثل ما يقول السوريين معلومة طازة عادة جديدة معلومة الدليل الأول جديدة فيتم الرد عليها وأنت متصور للقول الأول ويمشي بهالطريقة الآن المنهج الذي ينبغي أن يسير به طالب العلم كما اتفقنا في المدونات منهج الناقد الشرعي والناقد الشرعي من هو؟ هو الذي ينتسب إلى مدرسة التمحيص والاستدراك وهنا نقول تم الرد على المنهج المتقدمين بما قلنا ولكن هناك ثم إيجابية لهذا المنهج من حيث أنه يعيدك إلى تصور الأقوال التي نسيت أو تنسيت يعيدك لأن تقرأ وتستحضر الأقوال التي تنسيت وهذا المنهج الثاني أنه يرد في الموطن الذي قد تصورت حقيقته ولكن قد ينسيك قد ينسيك بالتحول عنه وبالتالي الناقد الشرعي ماذا يقول؟ عمدته الأولى الجمع بين المنهجين هل نجمع بين المتناقضين؟ لا نحن نجمع بين منهجين باعتبارين على أن أبين في المقدمة ماذا أقول؟ وكان منهجي في عرض الآراء والاستدلال أن أجمع بين طريقة المتقدمين والمتأخرين باعتبارين إما في الفصل الأول لأن كل مسألة أستدل عليها بطريقين وإما أن أخص الفصل الأول لمنهج المتقدمين والفصل الثاني لمنهج المتأخرين في العرض وفي طرائح الاستدلال هذا عن المناهج والمدارس هناك أمور أخرى لا بد أن نسجلها في عرض الآراء وطرائح الاستدلال إذا نسجل أولا منهج التدوين الآراء وطرائح الاستدلال على نحوين منهج المتقدمين والمتأخرين هذه المسألة الأولى المسألة الثانية مهمة جدا في العرض والاستدلال ألا وهي حل المنظومات أن تحل المنظومات كيف؟ في استعراض الأدلة من القرآن أو السنة أو الآثار أنت بين خيارك، إما أن تنقل الآية والحديث والأثر كما ورد وكما وردت، وإما أن تقوم بحلها. وحل المنظومة هذا فن مستقل اشتهر في مدرسة العلماء، حتى إن الإمام الألوسي له كتاب الوجه المنقول في حل المنظومة، هذا الحث عن هذا الكتاب مهم، الوجه المنقول في حل المنظومة. أنا لا أخرج بين الألوسي وابن الأثير، من واحد بينهما مشهور كتاب الوجه المرقوم في حل المنظومة. من الأثير؟ من الأثير، أحسن، من الأثير. أبيات هي منظومة؟ يحل الأبيات والأحاديث، هو ألف هذا الكتاب لأنه كان أصلا كاتبا للدولة، فألف هذا الكتاب في طرائق التأليف واشتهر بهذا العلم، يعني ما هي شروط التأليف أن تحل المنظومة. إذا إما أن تنقل النصوص كما وردت، وإما أن تتصرف فيها بما حباك المولى عز وجل من مفردات ومعاني. لا يشترط أن تكون لغويا لحل المنظومة، بل يجب أن تكون لغويا وأن تكون متشرعا، لأنك ستعيد فك النظم لتعيد تركيبه بأسلوبك، بأن تجمع بين تلك المعاني التي حصلتها بطريق الملازمة، حتى إنه وضع جملة من الشروط لإتقان هذا الفن، حل المنظومات، هذا ألف له كتابا. ولكن لو عدت إلى مدرسة الأندلسيين لوجدت أن هذا العلم من مبتكراتهم، وإذا أردت أن تجدد بعد الحصة يذهب إلى الموافقات وافتح مقدمة الموافقات، كل كلمة تدل على آثار أو سنة أو آية، ولكن دون أن يجيب، أو مثلا من أمثال العرب، يعني يجيبها بطريقة عجيبة جدا، حتى إن القارئ للقرآن وللسنة والآثار ولأمثال العرب لا يدرك، أو لقصائدهم ومدوناتهم لا يدرك أن هذا اللفظ من جنس تلك القصيدة، وهذا في قمة الإبداع، هذا في قمة الإبداع، فينبغي أن يكون كذلك في منهجنا، منهج حفظ المنظومات طبعا بشروط وضوابط. هناك ما يجوز حله وهناك ما لا يجوز حله. الأمثال السائرة لا يجوز حلها، لأن إذا حلت أفسدتها، إذا تم حلها أفسدتها. ولهذا قلنا الكتاب ضروري أن نقرأ هذا الكتاب، حتى إنه قدم نموذجا عمليا في حديث مثل الجليس الصالح كحامل النسك، أعاد نظمه من جديد، وقرأ تقضي العجب فيما كتب في هذا الموضوع في مثل الجليس الصالح. إذا عرض الآراء وعرض الاستدلالات يكون بطريق حل المنظومات. زد على ذلك في الاستدلالات يقتصر على موضع الشاهد، إذا كان الشاهد في كلمة ما فيش ثمن، يعني تسجل ثمن ولا ربع من القرآن الكريم في رسالته، اقتصر على موضع الشاهد فقط. السنة إذا كانت طويلة بأسانيدها اقتصر على موضع الشاهد في السنة وفي الآثار. رابعا بيان وجوب الاستدلال، مهم جدا أن تأتي بآية وتخلي القارئ يبين أين هو وجه الاستدلال من هذه الآية، لابد أن تبين له حتى تبين لغيرك أنك فهمت مقصود الآية، فتأتي بالآية ثم قال ووجه الاستدلال فيها وتحرير القول فيها وبيان القول فيها وتقرير القول فيها والجامع فيها والمحصل منها، حتى لا تتكرر مصطلحاتها، والمحصل منها، هذه كلها مرادفات تنبئ عن وجوه الاستدلال. ونختم موضع الاستدلال بقولنا في الاستدلال قد يستغنى عن التأويل بالتنزيل. الآيات البينة لا تذكر وجوه استدلالها، لأنها بينة، فيستغنى بالتنزيل عن التفسير، يستغنى بالتنزيل عن التفسير. العكس يستغنى، هي نفس الشيء ولكن نقدم، قد يستغنى بالتنزيل عن التفسير. لا تفسر الآية الواضحة لأنه من أشكل الإشكالات حتى البديهيات. يعني حط آية بينة، وجه الاستدلال فيها بينة، فلا تقوم ببيانها لأنها بينة. هذا عن موضوع عرض الآراء وطرائق الاستدلال. والخاتمة والخواتيم لا بد أن تكون من جنس التقدير. أن تكون موجزة فيها براعة ختام، براعة ختام، وفيها هذا ينبغي أن يكون أولا مقام الثناء، الشكر والثناء على المولى أن أقدرك على الإتمام والانتهاء. وقد وجدنا وقد تم بحمد الله في كل كتابات القديمة، وقد تم بحمد الله، هذا مقام الثناء وتلخيص جامع لكل ما ورد في فيما تم تحقيقه وتحصيله. نكتفي بهذا القدر، ماذا يحتاج منا الى تطبيقه. فهذه من جمله المناهج المعتمده، طبعا هذا كان المفروض يحتاج منا الى شرح، ولكن نحيل على كتاب مدارس النظر ليكون المدارس تقريبا جامعه بهذا التحقيق وهذا التقييد. نعم، هل في سؤال؟ بالنسبه لمنهج اقل الجمع، ذكرنا مثلا كتاب ايات وكذا، كلما زاد الاستقراء يكون كبيرا المصطلح. هي التاهيل هذا عمل موسوعي يحتاج الى الاستقراء اذا كان مقصودا بذاته. اما التاليف في المساله فيكتفى باقل الجمع فقط، لانه لو تتبعت المساله ادله المساله لما انهيت. هذا شأن العمل المؤسساتي، أما شأن البحوث والتأليف وكذا أن يقتصر فيها على أقل شيء. نعم، فيحقق الثواب. هل في سؤال؟ إذا نسأل مولانا عز وجل أن يعلمنا. الحمد لله رب العالمين.